بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة بتيتنا المستمرة لطوفان الأقصى. صراحة يعني إحنا بادئين في بقنا داخلين على حاجة وتسعين يوم هو عند الله سبحانه وتعالى. يا رب يمن عليهم بالنصر والعزة, نصر وعزة ويشفي صدور قوم المؤمنين. والله دي كانت آخر ثلاث دعوات. طيب إحنا كنا بدأنا سلسلة وقلنا فيها إحنا محتاجين الجيل اللي إن شاء الله يكون متربي على تربية إيمانية عقدية سليمة, وإن إحنا نعمل منهج تربوي إيماني عقدي سليم لجيل طالع. علشان كده فوجئنا بالأسئلة وبالردود وطلباتكم إن إحنا كأمهات أو كبنات إحنا اللي محتاجين نتربى. صح, والله أنا مصدقاك, وإحنا اللي محتاجين نتربى. ولو استقى المربي ذات نفسه أسس التربية الصحيحة لحيعطيها للأولاد, وسواء بقى بيته وعياله والمحيط اللي هو فيه. فخطبنا بيبقى للأب والأم وللمربي, وبناخد حتة إيمانية. أنا يعني صراحة معظم الدورة دي بتبقى ورش. هحاول نشوف كده حد اللي بتوع الميديا هيعملوا معانا إيه, ولا بتوع المونتاج, إن إحنا نحاول نطلعها تبقى مثلا على الشاشات بحيث تبقى الورش وانتوا شغالين معي. هنحاول نعمل القصة دي, معرفناش, هحاول إن أنا أقولها لكم ويبقى فيه تفاعل زي ما احنا كنا بنعمل فيه المرات اللي قبل كده. احنا النهاردة في السلسلة الجزء رقم 8. لكن انا عايزة قبل ما ابتدي اعلق على موضوع يخصنا كأمهات. هقول لكم الجزء اللي يخصنا كأمهات والجزء اللي يخصنا كدعاء ومربين. في استشهاد حمزة ابن الزميل الصحفي وائل الدحدوح. يعني خلينا أقول لكم الأول, أول ما بدأت التغطية وجي مراسلين شبكات الجزيرة ومراسلين شبكات تانية, قلت لهم الطرح اللي بيطرحه وائل الدحدوح مختلف. أنا أحب أسمع هو بيقول إيه, وتحس إنه هو بيتكلم بغض النظر طبعا يعني الحقيقة, ما فيش محتاج إن هو حقيقة وبتاع الحاجات قدامهم لايف يعني, لكن الطريقه بيختلف مثلا عن سين وصاد. مش يعني في عدم اريحيه, حد طالع يؤدي واجب كذا كذا كذا كذا كذا كذا بيدي تقرير وخلاص. ده لا, ده كان مختلف من بدايه التغطيه ومن بدايه الحرب. لما حصل اول استهداف له ولعيلته ولزوجته ولبنته وحفيده وابنه وكلمه معلش اللي طلعت في البدايه وفي الاول, ويعني كانت طلع معلش بنتجموا منا في اولادنا, وبقت من الاستنباط اللي احنا بنقول عليها صحابه الزمن ده, صحابه هذا الزمان اللي موجودين دلوقتي. ولسه كنا مع مجموعه من الاخوات بقول لهم اكتبوا الحاجات اللي جايه, ان شاء الله لما الحربه تنتهي انتوا هتسمعوا. مش بقى اللي كانوا بيقولوا لنا احنا قاعدين بتمرتين 21 يوم او كان حصار 43 يوم وفجر لنا ينبوع في النفق من تحت ميه عذبه. وهنسمع احنا ان شاء الله باذن الله وهنشوف. ودول صحابه العصر, وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يحيينا ويشفي صدور قوم مؤمنين برؤيه النصر. لاول مره اطلب, يعني اول مره ابقى قلبي يعني بالشكل ده. يعني كان قبل كده يا رب احنا جاي على ايدينا على ايد جيل اللي جاي تمام, بس بتعمل اللي عليك ودي واجب الوقت وهكذا, لكن الفتره دي لا, مش قادره اقول كده, مش عارفه صراحه. فمن بدايه التغطيه واحنا عارفين المذيع ده له الصحفي ده له حال كده, حتى الطرح اللي بيقوله طرح فيه نوع من الاخلاص والحياديه والمهنيه, بيتكلم من قلبه. طبعا احنا بتوع قلوب فيعني الامور كده. فكان اول استهداف وحصل اللي حصل, بقى عم شهيد وزوج شهيده وابو شهداء وجد شهداء, يعني اللهم بارك. وبعدين جه موقف استشهاد ابن حمزه. طبعا انا خليني اعلق لكم على المشاهد اللي انا محتاجه اخدها انا كأم, بس كأمل الله, كعبد لله, كمسلمه, كتربويين, كدعاء. اي حد عايز الله عز وجل ورسوله يسمع اللي انا هقوله ده. اول مشهد هم بيطلعوه من السيارة, طبعا يعني الله لا يريها يا رب لاي وفجعة يا رب وينجي الامه, قولوا امين. وطبعا الاستهداف في الوش وفي الصدر وهكذا, دي طلوع الروح. انا شفت طلوع الروح مرتين. انتوا عارفين ان انا كنت بغسل وكده ايام ما كنت في مصر, يعني بقى لي اكتر من 10 سنين بعملش الامر ده. لكن وقت طلوع الروح غق غق هادي دات له الروح. وقول لا إله إلا الله لا تدري عليك بس تذكر. حتى وصية النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي الملقن يلقي من يعني في حالات موته أو طلوع الأخيرة ما تسقلش عليه بلا إله ما تسقلش. قول يا بخت اللي يقول لا إله إلا الله. مرة أخت كان عندها سرطان حسبها والله حسبها وكانت من رواد المساجد عندنا وجابوني تعالي هلا ما كانتش بتتكلم ولا كانت بتقول. وساعة لما جينا وتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أقول انتبهت وضحكت وانتبهت وضحكت وفاقت يعني وتكلمت وشورت لهم وهكذا وبقت تقول معانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقت طلوع الروح اللي هي الغق دي قول لا إله إلا فعمل كده قطعت قلب على طول. يعني أنا بقول مشهد الأمهات والأباء احنا مرينا بالقصص دي اللي يشوفوا أولادهم والأه طلع منهم في آخر لحظات استشهادهم آخر لحظاتهم في الحياة آه وده احنا شفناها من أسماء البلتاج آه طلع يا وجع قلب أمها وهي تسمع الآه على مدار عمرها كله اللي هي عايشاه بالآه بتاعت بنتها. احنا أمهاتنا بقى عارفين الكلام ده. انت كأم بتبقي قد ايه لما تلاقي أنس الشهيد أنس بتاع علاج طبيعي يجي وتشوف أمه الراجل هو بيديله على راسه والمتشهد والدم نازل من راسه يا وجع القلب يا وجع القلب. فلما يجي المشهد بده دي لقطة ما بتروحش. مش بنقول مشاهد لن تنسى لن ننسى مش هتروح. وتطلوع الروح قول لا إله إلا الله ولا تدري لسانه معلق بلا إله لا تدري الله خلاص تروح. طب الله سبحانه وتعالى قبلهم الشهداء اللهم أمين يا رب. رقم 2 حمزة قبل ما يموت كتب تويتة لأبوه ويا أبي واصبر والثبات هو أنت كنت حاسس يا ابني هو أنت كنت عارف يا ابني. وما يجي الأب كده يفتح التويتة ويفتح كده ابنه كان كاتب له إيه آه في الصبح كده وجع وجع وجع ما بعد وجع. الله سبحانه وتعالى يا رب احملهم الطريق من من من من من الغزة للفردوس مليان مزدحم مليان ومزدحم عايزين لنا دور يا رب يا رب خدنا معاهم يا رب شهداء مقبلين غير مدبرين. بدل مشهد رقم 2 التويتة اللي كتبه بيودع بيودع. رقم 3 ودي بقى اللي توجع قوي وتحس بيها الأمهات ابن البكري اه اول العين ما شافت اه أول يا رب احتسبته عندك يا رب راضين. وهقول لكم على لقطة تانية بس خليني في الحتة دي وجايب إيده. الأمهات عارفة وأنا بقول لكم كده واللي بتسمعني أمهات مش عايزة عيط بس الأمهات عارفة إن كل عيل من عيالها له تكاية أو له حال. يعني في ابن يطبطب في ابن يبوس الراس في ابن يحط إيده كده على الخد كده هو هو هو كده في طامه كان كده في طامه وضع ايده على الخد. كل ام عارفه ايه اي كل عيل من اولادها ايه الحاجه اللي ابنها متميز فيها او البصمه بتاعته. هو عمل ايه بيفتح طب انت عايز ايه يا اخ وائل يعني انت عايز ايه يا ابني قول لي. هيمسك ايدك بتمسك ايده طريه طبعا دي من علامات طريه طبعا ها هيتك على ايدك هيصحى ويوم جاي يعمل ايه ياخدها اه يا وجع القلب. اللهم بحق هذا الوجع نصر وعزه وبكره افكركم وبكره فكر. يا ليه ارض الخلافه هناك عشان كده عشان كده عشان اللي هم فيه دلوقتي ويحط الايد على هو ده اللي كان بيحصل وصغير. واول ما اتولد بيجي الطفل كده بتاخده وبتحطه وتفتح ايده وتشم حديث عهد بربه بقى وجاي اهو نازل اهو على ريشه من ريش الملائكه واخر عهده بنسلمه بايده واقف يثبت بنته اللي جنبه والزوجه كذا وانا وفجع فجع مش حل مش حل مش حمزه الدحدوح بس حل اهل فلسطين كلهم حل الشهداء كلهم هناك. ما لسه بنتكلم عن الشهيد الساجد ده لسه عامل لي قلق عامل لي قلق. شوف وقت الموت يا عم شهيد ولا ساجد ولا عايز ايه كفاية عليك سبعة يرزقهم الشهيد. راحته راحته كانت في السجود فيبعث عليه كله بقى كله. الله أعلم صايم ها؟ طب صايم صيام داود ولا صايم ربك يصطفي يتخذ الله عز وجل منكم شهداء جعلنا منهم قولوا أمين. ليس ذلك عليك بعزيز أنت القادر المقتدر يا رب. ده اللقطة رقم ثلاثة عشان نصحى حديث عهد وآخر عهده بيه. وبعدين بصوا بقى بصوا لما يقول بكر يبكي اه ابن البكر يا رب مش بعد مني ده كل يا رب. هو الكبير بيبقى دايما هو الغلبان اللي في العيال الطيب واول عين ما شافت بيبقى دايما يعني. المشهد رقم أربعة انا عايز اقول لكم ان ده كله ما كملش دقيقه ما كملش 60 ثانيه يعني. المشهد رقم أربعة المغسل راجل والله الله يبارك له. المغسل المغسل لما بيبقى له حال وبيبقى فاهم احفظه معايا يثبت اللي حواليه لك الحمد احمد ربنا الله ده انتوا دار كلكم شهد يا عم الشهيد يا ابو الشهيد يا حفيد الشهيد وعمال يثبته الله الله يكرم ان شاء الله باب ان شاء الله قصر محمد احمد الله راضي قول انا راضي رضيت يا رب وعمال يلقنه فنطق. انا كان نفسي اشوف نهايه الجمل ايه نطق رضيت يا رب انا رضيت يا رب هو ده المعنى هو ده المعنى. روحوا بقى ايه نعيش على معاشه عليه عشان نموت ونستشهد على ما ماتوا عليه ونبعث يوم القيامه على الشهاده قولوا امين مقبلين غير مدبرين. ناس على طه بنتي بتفكرني بتقول لي انت اول الحرب بدات قلتي ده قلت لها ربنا يستر وما يخصفهوش مره عيلته مره وهو مره ودراعه مره وسامر ابو دقه اللي كان معايا عيني وبعدين ابنه مستهدف. اللي بيتكلم من قلبه بيوصل للقلب مش تقرير صحفي بيتقال. عين العالم تشوف الروايه ما تترواش من جهه واحده ابدا يبقى في الجهتين. أدعو الله سبحانه وتعالى يثبته ويربط على قلبه ويلحقه بيهم على خير يا رب كما تحب وترضى في الوقت اللي ما تحب وترضى يا رب. والحقنا بهم يا رب غير خزايا ولا مفتونين ولا فاتنين اللهم أمين. هنيئا لهم وربنا يثبتهم ويربط على قلوبهم. وكان نفسي أقول التكات دي عشان التكات دي يعرفها اللي في الحقل الدعوي والمغسل اللي واقف يغسل والأب والأم اللي عارفة تكات ولمسات أولادها عاملة إزاي. أدعو الله سبحانه وتعالى يتقبلهم ويجعلنا وإياهم دايما لسان صدق في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا لسان صدق عليه ويدافع عنا اللهم أمين. نبتدي حلقتنا النهاردة وسامحوني كان لازم أقول الأمر ده حسبة لله عز وجل. خلوني في البداية نقول سلسلة الوعي احنا اللي بادئين فيها النهاردة الجزء رقم 8 وخلينا نقول يعني جزء تاني ومحور تاني. يعني احنا خطبنا المرة اللي فاتت جزء من الورش العمل حاجات عملية وهنتبعها. اتكلمنا عن أرضية يعني ايه مربي وايه الأسس اللي يقوم عليها صفاته هو المفروض تكون عاملة ازاي معلومات العلمية والشرعية اللي المفروض تكون عنده عاملة ازاي. والنهاردة هناخد نوايا. ليه بقول النوايا؟ معلش سامحوني واسمعوا مني وهفضل عيد وزيد. النوايا هي اللي بتميز عبد عن عبد. النوايا في المجي في الشغل في المطبخ في البيت في حسن التباعد في تربية الأولاد هي اللي بتميز بيت عن بيت. نوايانا في تربية أولادنا عشان يطلعوا على التقوى والصلاح ازاي نربيهم تربية نفرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ازاي نقول ننشئ قادة أبطال زي اللي بنشوفهم دول بقى زي دول بقى رب ثابتين وقت الفتن ايه اللي دعمهم ازاي. عندنا النهاردة هنتكلم عن ثمان نوايا ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا الصدق والإخلاص فيها. يا ريت بقى لو تجيبوا ورقة وقلم مش الكلام اللي هقوله كلام مهم. يا تعيدوا المقاطع دي وتحطوها وتسمعوها وتحفظوها وتحفظوها لعيالكم. البنات اللي توسط معانا حبايبي اللي بيفرغوا حلقات التربية، الحلقة النهاردة حلقة مهمة، لأن لو أنا قلبي ما استوعبش الكلام ده مش هعرف أعطي. هي الناس بتعطي إلا إذا كان في قلوبها خير وصدق وإخلاص، فيوصل لك ويوصل لك ويوصل لك بالخير والصدق والإخلاص. أول نية، نية إن إحنا نذرهم لله، نهبهم لله عز وجل. دليل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ليه اصطفاهم ولهم ذرية طيبة بعضها من بعض؟ ليه؟ اسمعوا معايا بقية الآيات: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ركزوا معايا في سميع عليم دي، بالله عليكم هقول لكم ليه. قالت امرأة عمر، قالت ايه؟ ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت تاني السميع العليم. تاني سميع عليم تاني. ركزوا معايا بقى، كل واحد الله سبحانه وتعالى يمن عليه، تزوجت وجات لك ذرية هبها لله. ليه سميع عليم؟ هو سمعك وانت بتقول، ويعلم بحالك وانت بتدعي، وسمع نجواك وسمع دعواك: يا رب ذرية صالحة، يا رب، يا رب على القرآن والسنة، يا رب، يا رب حمل لكتاب الله عاملين بيه، يا رب. سميع عليم. كل واحد يجي له مولود يقول: ربي وهبت لك يا رب، نظرت لك يا رب. ينفع الله عز وجل يديك شيء ويهبك شيء وانت تعطهوله بطريقة فيها قصرت فيه أو أهملته؟ لا، ما ينفعش. رب إني نظرت لك وحدك إخلاص ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قالت إيه؟ السميع عليم، يسمع نجواك ودعائك لأولادك من أول يوم حملت فيه في عيلك، بابنك ولا بنتك. ادعي مقيم الصلاة يا رب، صالحين يا رب، ادعوا. ليه؟ فهو السميع العليم. يبقى دي أول نية، أهبهم لله. تاني نية من نوايا التربية، نية إعادة الذرية من الشيطان الرجيم. وإني أعيدها: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، ربنا عالم، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تعوز فقام حصل كده وعملت كده وسعزتها وعزتها وحصنتها، فتقبلها الله. هو ده الجمال. لا بالراحة عليا، نبكوا سواب. فتقبلها ربها. قبل العطية، أيوة، قبل الهبة، أيوة، تقبلها بس بقبول حسن بس، وأنبتها نباتا حسن. يعني هو الله سبحانه وتعالى اللي رباها. أيوة نعم. وكفلها زكريا، كل ما دخل عليها زكريا المحراب إيه؟ تالت حاجة، وجد عندها رزقة، كرامات يعني. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كرامات تقبلها ربها، وأنبتها ربها نباتا حسنا، تعهدها وتعهد تربيتها سبحانه، تعهدها وتعهد تربيتها سبحانه. بس كده؟ لا كمان في ايه؟ كمان في كرامات. فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. أنى لك هذا؟ كل ده عشان ايه؟ وهبت وأعيذها بك وذريتها. تالت نية، بتكتبوا معايا ولا لا؟ اكتبوا اللي بقوله لكم دوت، عشان مهم، لأن لو ما طلعناش جيل وبقالنا بصمة وخدنا طريق من اللي طالعين من الغزة للفردوس دول، احنا خسرانين، وكل واحد في مكانه وكل واحد في دوره بما استرعاه الله عز وجل عليه. تالت نية، ان انا اتحمل مسؤولية التربية مع سويا. شوفوا الحديث، هتقول يجيب لكم كل حاجه بدليل عشان ما حدش يقعد ينهضوا معايا، لحسن انا عارفه الرجاله بتناد معاول الحريم، ويعني لا، ويعني اشمعنى انا، ويعني بتقولي لنا ليه، ويعني هي كل الحلقات لنا احنا لوحدينا ليه، ويعني يا دكتوره ما اعرفش. يا ست الله يصلح حالك، لو فضلنا في نديه الدنيا باظت، وهو لازم، ويعني طول ما انت حتى ضفنا فوقك البيت مش ماشي. اسمعوا الحديث، حديث سيدنا ابي هريره رضي الله عنه قال: والحديث بلفظ البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود، كلكم حافظين الحديث، إلا ويولد على الفطرة. فإيه إيه سنه بس كده عشان بس نركز، ما نبقاش عمالين نحفظ وخلاص. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمع شبهها، هل تحسون فيها من جدعاء؟ بقيت الحديث. ثم يقول سيدنا أبو هريرة بقى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. خلونا نشرح. كل مولود بيجي على الفطرة، إيه اللي بيحصل؟ فأبواه الاثنين، مش الأب بس ولا الأم بس، فأبواه معا يا جماعة، المسؤولية مشتركة. واحد رمى الدفة، واحد تسيب المغرب المركب بتغرق ليه؟ ليه؟ علشان الندية، وعلشان أنا، وعرفه قيمته واجيب له ووريه ولعلمك وعيلتي باظت الدنيا وبضاع والعيال، وده اللي بيحصل. الاثنين مسؤولية مشتركة، الهم مشترك، الهدف هدف مشترك، نحققه، يبقى مشترك عشان نحققه، ما جيش حد يقول لي واحد بس، يبقى المسؤولية مشتركة. دي رقم ثلاثة، اكتبوا وراي. رقم أربعة، نية بس بعمل المرة دي، ايه؟ تحرى الحلال، الرزق الحلال، اطب مطعمك يا معز، تكون مستجاب الدعوة، والرزق الحلال يجيبوا له زواج حلال من البداية، وينبت لحم أولادك من حلال سبب صلاحهم. ما تجيش تقول الولد جاز، الولد عاقل، الولد ما عرفش ايه، شوفش القرش اللي بتدخله بتاكله ايه، والله بركه البيت في المال الحلال، ببركه اللقمه الحلال. وكان لما يجوا زمان يتزوجوا من السلف الصالح يقول لك ايه، عايز احل المال عشان اتجوز بيه احل زوجه من بيت الطيبين، عشان تجيب لي حلال واحل ذريه، عشان العكس اللي بيحصل، المال الحرام سبب لسوء خلق ومعصية وفجور وفسق وفجور الذرية والعياذ بالله. صلى عفو العافية، قولوا أمين. فتراجع مالك، شوف المال اللي انت جايبه ده ايه، المال الحرام ده لأ، يقول لك جمع المال الحرام على الحلال عشان يكتره، جاء الحرام على الحلال فدمره، ده كده نحفظها كده. إياك والمال اللي فيه شبهات، استغفر الله، إياك تدخل لقمة، لقمة فيها شبهة تنبت بها لحم عيالك، ما نبت لحم من حرام فهو في النار، تلاقي ولدك عاصي فاسق فاجر، ما فين؟ بصوا لما النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه الآية: يا أيها الذين يا أيها الناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب دعوة. سيدنا سعد مستجاب الدعوة، الرسول صلى الله عليه وسلم دعاها له. يا سعد، قال له يا سعد، دعاها له: أطب مطعمك، خلي طعامك حلال، تكون مستجاب الدعوة. أعرف ناس موجودين 20-24 كده. بقيت الحديث: والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام، يجيب اللقمة الحرام في جوفه، ما يتقبل منه عمل 40. حديث فيه يعني حديث ضعيف، ولكن يؤخذ بعضه بعض، يعني يقوي بعضه بعض، تروى كذا رواية. وإنما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به، تروى كذا رواية فيقوي بعضه بعض. أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة، اوعى تدخل قرش حرام على اولادك. ابن المبارك كان بيقول: لان ارد درهم من شبهه، درهم واحد خير لي واحب لي من ان انا اتصدق ب 100,000 و 100,000 درهم ابدا. وسيدنا عمر بن عبد العزيز كان بيقول: ليست التقوى قيام الليل بس، ولا صيام النهار بس، لا، او انك تخلط ما بين صيام وتقوى، لا لا لا، التقوى اداء ما افترض ربنا سبحانه وتعالى عليك، وترك الحرام، وترك الحرام اول حاجه اللي بتادي حتى لو فيها خير وتؤدي الى الحرام. حديث سيدنا ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ياتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال، ما اخذ من المال ده من حلال ام من حرام، مش ولا في عادي، يقول لك عادي احنا اولى بيه، ما غيرنا هيسرقوا، يا نهار، وتدخل ايه بيتك حرام، وتاكل عيالك حرام، وينبت لحمهم حرام، فسقه ولا تقدر عليهم. فراجعوا نفسكم، راجعوا نفسكم يا جماعه، النقطه رقم اربعه دي مهم، المال الحلال، واللي راجع نفسك في اللقمه الحلال. خامس نية من نوايانا في موضوع سلسلة الوعي دي، نية برضو مع عمل، أنوي وإني أعيذها بك وذريتها تحصين لأولادنا، والتحصين ده مستمر، مش هعمل مرة وأقعد عليها بقى. وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما في بيت إلا ومصاب يا بعين يا بحسد، مصيبة والله. حسد يقول لك معرفش إيه، ولا حسد مش فاكرة المثل، نسيته حتى بالمصري. التحصين يا أخوات بيبقى مستمر في وقت الرخاء ووقت الابتلاء. في ناس أقسم بالله مبصوص لها في أولادها. أحكي لكم حكاية اتنين دكاترة بتقول لك إحنا في بلد فلانية، أنا وزوجي شغالين دكاترة، خليني أحكي لكم الحكاية دي. وشغالين فبتقول لك إحنا في المجمع اللي إحنا فيه السكني كلهم دكاترة في بعض، فما بتيجي زيادة وحافظ كله عارف أنت قابض كام وأنت قابض كام وأنت قابض كام، فخلاص يعني معروف. فموضوع دخلة الرزق أو دخل المرتب معروف، فيحسدونا على إيه؟ على تربيتنا العيان. لو أنا عيل بنت اتحجبت بدري ولا بنت صلت ولا عيل حفظ قرآن، يحسدونا على أولادنا. وحاجات كتيرة حاجات كتيرة حاجات خاصة والله. يعني سمعت من من من واحدة بوداني، يا معقول يا مكروآت بقى ومش عارفة، والله بيقع. الله سبحانه وتعالى يحفظ الناس، أولادنا يا جماعة نحصنهم نحصنهم. وكل يوم والله بتيجي ترقيهم، بتيجي ترقيهم بقى كده، وبعد ما ترقيهم وترقينا تلاقي دراعك ده وقف يا اختي يا رب. حديث سيدنا عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوز الحسن والحسين. بص كان يقول ايه، يقول ان اباكما كان يعوز اسماعيل، سيدنا ابراهيم يعني اسماعيل واسحاق، يقول ايه، اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه، بسم الله ارقيك من كل شيء وزيك. فلما نزلت المعوذتين النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بهم، اللي يقول اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. ان شاء الله نشرح لكم مره حاجات جميله في المعوذتين شمل كل أنواع الحسد والعين والسحر المعوذتين، إن شاء الله نبقى نشرحها لكم بعد كده. وترك بقى كان الحديث بتاع الترمذي، سنن الترمذي وابن ماجة ونسائي رضاع، برضو حديث سيدنا أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان حتى نزلت المعوذتين. فلما نزلت المعوذتين أخذ بيه. الرقية الشرعية دي يلا يا شين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أهو ساعة ما ذكرت بس أهو الصداع جه، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بك ربي من همزات الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون، بسم الله بركة الصلاة على محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. الرقية الشرعية يا جماعة عشان بس نبقى فاهمين ونتكلمنا فيها كتير، رجعوا بقى للحلقات مش هنعيد، بس هناخد فيها ثلاث حاجات عشان تبقى صحيحة. أول حاجة إنها تكون بكلام ربنا، آيات حديث، تمام، أسماء الله عز وجل اللي وردت وصفاته أو المقصور من حديث النبي ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ده رقم واحد. رقم اتنين من الشروط عشان تبقى رقية شرعية صحيحة اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، إنها تكون بلسان عربي، يعني معناها أنك مش مش مش باسم مجهول أو أن أنا أرقي بلغة تانية، لا، ولا أنك تدعي بالكلام ده الأصل أو بمعناه. الأصل أن أنا بدعي بإيه؟ باللغة العربية، لأنه بيكره الدعاء بغير العربي. إيه اللي يرخص لمين؟ لمن لا يحسن العربي، بس عشان بس نبقى ما نقلش على الناس. رقم ثلاثة للرقية الشرعية إن هو بقى، ودي أهم حاجة، اعتقاد القلب والجنان إن الرقية وكلامي لا تؤثر بذاتها إلا بقدرة الله عز وجل القادر المقتدر الملك المليك. لو اجتمعت الثلاث شروط دي في الرقية مجتمعة فهي الرقية صحيحة وتبقى رقية شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقية، أنك ترقي يعني ما لم تكن شركا، حديث صحيح. وإن أنفع الرقية وأكثرها تأثيرا رقية الإنسان لنفسه، حط إيدك على نفسك ورق نفسك. واللي جه بقى اللي ورد في النصوص اللي قلنا عليها رجعوا للحلقات دي، أو اللي اشتهر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو إيه، لكن اللي عند الناس دلوقتي يقولك يجيب قارئ أو يجيب واحد عمي حتى لو كان مش عاوز يقولك يلا سراقي، لا لا، انت توضأ واغتسل وصلي واقرأ البقرة وارقي الفتحة سبع مرات أو ما ينفع من المريض، زي ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص، العبودية، الفتحة فيها إخلاص وعبودية وثناء وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى والاستعانة والتوكل على الله. مجامع النعم والمحامد موجودة فين؟ موجودة في الفاتحة. طبعا برضو الرقية اللي رقاها اللديغ لما الواحد اتلدغ وجابوا صحابي فقرأ عليه الفاتحة سبع مرات، قالوا لهم شوفي خلاص، وقرأ عليه الصحابي رقاه بالفتحة سبع مرات. طيب عندما يجي مريض مثلا أو يجي معيون أو محسود، بسم الله أرقيك من كل شيء يزيك ومن شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أقولها. ولو اشتكيت انت ألم على جسدك، حط ايدك على موضع الألم، ادي الصداع وادي الركب وادي الظهر، ونقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 و7 مرات، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد وحاز، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد وحاز 7 مرات. الرقية الشرعية ديت اللي احنا بنقولها بصيغتها دي تقيك من العين والسحر، وتقع عيالك من العين والسحر والمس والحرس وجميع الأمراض، لو أنا مؤمن بها أن هي من عند الله، والله سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي، وليس من الإصابة بالعين والحسد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أنها تسترقي من العين ففعلت. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة جارية في وجهها سفعة، على ما فقال استرقولها، روحوا خلاها تترقى وتقول الرؤية فإن بها النظرة عليها عين، ولو عرفت العين هات بقى سقره، هات بقى وضوءه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر به النبي عامر ابن ربيع لما رأى سهل ابن حنيف يغتسل، قال والله شوف والله ده جسد العذراء، جسد واحدة عذراء بنت بكر، وقال ما في عد الجلد دوت وجلد ابيض وهكذا. فقال للنبي عليه الصلاه والسلام، اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكى له يعني عامر، وقال هاتوه، فاتى عامرا فتغيظ عليه يعني، وقال له على ما يقتل احدكم اخاه، يعني العين بتقتل، ايوه تدخل الرجل القبر والجمل القدر. هلا بركت على اخيك، اللهم بارك، اللهم زد وبارك، استغفر الله، اللهم زد وبارك. واغتسل، لا اغتسل بقى بالوجه واليدين والمرفقين والركبتين واطراف الرجلين حتى داخل الازار، وبعدين جابوا في ميه وصب عليه كمان وزاد عليه واداه لسهيل، والحمد لله ربنا شفاه خلاص. يا اخي من شر العين المحافظه، الله فكروني بس في فكروني الناس اللي بتتابع معايا فكروني ان انا اعمل لكم حاجتين، الجمال اللي في المعوذتين والمحافظه الجمال على الاذكار الصباح والمساء، والله ما هنسيبها ما هنسيبها، وان احنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى بعد ما ناخد بالاسباب دي. يبقى التحصين، واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، عدو عدو. سادس نيه في نوايانا النهارده وتبقى للاب وللام وللمربين، اسمعوا لو عايزين صلاح اولادكم، عايزينهم قاده، عايزينهم صالحين، عايزينهم على الجنان، عايزين تفرح بهم النبي عليه الصلاه والسلام، عايزينهم المحرر الاقصى، طاعات الخلوات. الله للاب والام اعمال خفيه وصلوات وقيام بنيه اصلاح ولدك، بنيه ابني ربنا يصلحه. اني يا بني إني أستكثر من الخير لأجلك، يا بني وإني لأصلي بالليل من أجلك. والله عز وجل يقول وكان أبوهما الاثنين صالحا، أحكي لكم قصة على الموضوع ده. سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير الآية دي بيقول وكان أبوهما الجد السابع، يعني لو جدك السابع صالح وتطلق الأبوة على الأجداد، شوف للسابع يجي والله خبايا الطاعات ده، هي من الأباب للأجداد تصل للحفيد السابع بصلاح جدهم. اي أيوة والله اعرف عيله، انا بقول لكم اهو، ابوهما صالحه موفقه مسدده من غير حول من العيال، اصلا مش فاهمينها يعني، عيالهم والله ما فاهمين حاجه ولا فاهمين ده صح وده غلط، وياخد المفروض مش عارفين، ولكن الله عز وجل يوفقهم للخير بصلاح ابوهم وامهم. اعملوا المعروف لا مش بقول لكم اعملوا معروف، انت تعمل صنائع المعروف، وقل يا رب لك وحدك حزبة لك وجعلها زخرة لي ولأولاد بنية إصلاح الولد. حالك في الخلوات مع الله حالك وكلامك وبسك وحزنك، خلينا أكلمكم على الخلوات شوية، دعائك في خلواتك مع الله تفتح عليك الكرامات. تعالوا نحكي على الخلوات وجمال العطاءات والكرامات والهبات في الخلوات. الخلوات فيها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بس ليش دعوه بقولش لحد. الخلوات فيها وتولى عنهم، ليش دعوه بيكم، وقال يا أسف على يوسف. حزنك الأصيل اللي جواك جوه قلبك لله عز وجل، اوعى تعري قلبك بين ايدين الناس تشتكي الله لعباده، تعري ومن لمين الا من ظلم او صدقة او اصلاح او خصت خصك من اهلك الناس اللي بيحبوك أهل الحب ليك، أهل الحكمة، مش عمل لا لا لا لا لا لا لا لا لا وعمل يتكلم وعمل وعمل وسوى سوى الثرثرة ولغو الكلام وهيفات الكلام، الغيبة والنميمة والحاجات الهايفة اللي بنشوفها. السلف ألفوا بفضل الصمت مش بفضل الكلام، فالصمت نجاة، والخلوات صمت ونجاة ومناجاة. أمسك عليك لسانك، حديث قال أدلك، قال أمسك عليك، قالوا نحن مؤخذون بما نقول، قالوا سكلك أمك يا معز، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم يوم النار إلا حصائد ألسنتهم. اللسان ذنب، وكأني ما فيش ذنب يدخل الإنسان النار، والله كأني ما فيش ذنب يدخل الإنسان النار قد لسان. فامسك عليك لسان، اللي متعود يصرصر ويتكلم بيعرق قلبه، عمره ما يجد السكينة إلا لما يجيب حد يقعد يتكلم معاه كثير الشكوى. لكن التاني قال لي تولى عنه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وحده. فلما اعتزلهم وما يعبدون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. الجمال ده، الجمال القرآن ده، يعني أنا أعتزلهم وما يعبدون، ده إيه؟ ده الوقف اللي عمله المنشاوي الجميل، وقال كده ولما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. وقف الله على الوقف ده، الله على الوقف ده، يعني العزلة فيها هبة، نعم، الخلوة فيها هبات، نعم، الله إيه وهبنا له إسحاق ويعقوب اللي عايزين أولاد. طب صالحين، وكلا جعلنا نبيا. خلوات، عايز عيالك صالحين يخليك خلوة مع الله، خلوات، عطاءات، هبات، رحمات، كرامات من الله تأتي عندما تختلي برب السماوات. فلما دخل عليها زكريا المحراب، فين يا جماعة؟ في المحراب، وجد عندها رزقا، هبات، الهبات في محاريب الخلوات. وكلما خلوت إلى الله كنت أنت أسرع واحد في الوصول ليه. انتظر الوقت ده واعمل لكم، اعملوا لكم خلوه بنيه صلاح الذريه وبنيه حالك مع الله. يقول لك ان الواحد كده يقوم في خلوات وقيام الليل يخادع زوجته كما يخادع احدكم الطفل الصغير عشان يقوم يصلي قيام عشان يخلو بالله عز وجل. الخلوات، يقول لك الخلوات في الليل والقيام ومصابيح الاسحار ديت ابدا عمره ما ينطفئ بنار، جوارحك ما زالت حديثه عهد بالله. ونواياك يا رب اصلح عيالي، يا رب النوايا اللي احنا بنقولها دي لها صوت يسمعه الله عز وجل، تم النوايا اللي بنقولها النهارده دي لها صوت يسمعه الله عز وجل. فاحسن وقوفك بين يدي الله حتى تأنس بربنا سبحانه وتعالى. الامام ابن القيم كان بيقول هو ليه امرنا الله عز وجل ان احنا ندفع لما تيجي تصلي، تدفع اللي قدامك تدفعه بايدك كده، ليه اللي يمر قدامك تدفعه؟ قال شيطان، شيطان ليه؟ أتى عليك الخلوة مع الله. شفتوا المعاني؟ العالم دي عالم في ملكوت تاني. قطع الخلوة بينك وبين الحبيب ومحبوب ربنا سبحانه، ما يصحش في الخلوات أن يقتحمها الأغيار أبدا. لما تخلو برب السماوات في الخلوات يعطيك الهبات والعطاءات والكرامات، أما تخلو مع الله تكون أعظم الناس حظا في الدنيا، بركة. عشان كده دي من الحاجات اللي عايزين ننويها بنية صلاح الأولاد. والله يا بني إني لأستكثر من الخير لأجلك، أقوم الليل لأجلك، أختم الخدمة لأجلك، دي صلاحه. سابع نية معانا النهاردة، صنائع المعروف، نية وعمل، ما ينفعش دي نية بس أنا ناوي الخير، لا أعمله. تقي مصارع السوء، وكم من مصرع السوء اتنجى منه الأولاد بسبب أبوهم وأمهم من صنائعهم للخير. تاني، من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر، اللي بيعمل قصص كتيرة كتيرة كتيرة، أنا بنعمل لكم حلقة على القصص دي، واحد بيفرح موجودة، موجودين القصص دي في 2024، يعني اتأثرت مرة بيها في رمضان لأن ربنا جاب واحدة كده قدامي، أقول يا ربي على جبر الخاطر، قد إيه إحنا محتاجين جبر الخاطر ده، اكبر بخاطر إخواننا في غزة يا رب، اكبر بخاطرهم وفرحهم أنت يا رب، يا جبار يا رب، يا جبر الخاطر، جبر الخاطر عليك أنت يا رب وحدك، وإحنا معاهم قولوا أمين. اعمل خير لأولاد المسلمين، حسبة لله هيترد لك في ولادك إن شاء الله. الله عز وجل لا يضيع عنده المعروف أبدا أبدا أبدا. كانوا يدعوننا رغبا ورب ويسارعون في الخيرات، كانوا بيسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورب. ثلاث حاجات، بيت مين؟ بيت سيدنا زكريا، مسارعة في الخيرات ويدعو الله سبحانه وتعالى. عجب لهم مين؟ فوهبنا له يحيى مين؟ نبيا سيدا وحصورا. ما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء أول مرة ليه؟ خلوات خلوات. لما رجع للسيدة خديجة قالت له ايه؟ اوعى، قال لها خشيت على نفسي، اخبرها الخبر، لا خشيت علي على نفسي. فقالت ايه؟ بصوا بصوا، والله ما يخزيك الله ابدا ابدا، عمر ربنا ما يخزيك طالما انت بتعمل خير. بص الخير انك لا تصل الرحم حبيبي يا رسول الله صلوا عليه، وتصدق الحديث، عمرك ما كذبت، انت مش كذاب، تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقود وتقر الضيف، تعطي للضيف ياتي بذنوب اهل البيت ويمشي بيهم ايه، وتعين على نوائب الحق. انت ابدا مش بتعمل خير، ده والله لا يخزيك الله ابدا. واحنا نعمل زيه، مش احنا بنقتدي بيه عليه الصلاه والسلام، احنا نعمل زيه عليه الصلاه والسلام. تامن حاجه، ابدا ابدا ما تترك الدعاء كأب وكأم ومربين. والله ادعي، الدعاء سلاح، اوعى تغفل عنه لابنائك ابدا. بصوا بصوا الآيات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. مين وعدتهم؟ لهم مين يا رب؟ ومن صلح من آبائه، من صلح من آبائه وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. كرة العين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب هب لنا من ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين، ادع لهم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب علمه الحكمة يا رب، فصل الخطاب وتأويل الكتاب، أعيذكم بكلمات الله، أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين، دعاء الحسن والحسين. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، الدعاء وأوقات الدعاء وأوقات استجابة الدعاء، رجعوا للحلقات. والدعاء مش بس أول ما تخلف، لا، ولا تأذن، لا لا لا، من أول ما تختار الأم، زي أول الحلقة، المال الحلال الصالحة اللي يجيبها، الدعاء وقت العلاقة الخاصة وقت وضع البذرة، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر له، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن يقدر له ولد لم يضره شيطان أبدا، حديث صحيح. تاخد دعوات المستجابات، دعوات الأب والأم، دعاء لأولادهم دعاء مستجاب. تسع حاجة، طلع تسع حاجات النهاردة مش تمانية، فكرهم تمانية. إياك إنك تدعو على ولدك، ودي من المحاذير اللي هنتكلم عنها. وعاشر حاجة، ها، الاستعانة بالله. أمال إحنا كنا بنعمل إيه؟ لا، دي خطوات. الاستعانة عبادة لوحدها وعلمناها، وترجعوا لحلقة الاستعانة. قلنا الاستعانة حال لوحده. لوحده. يا رب. بستعين بك على التربية دي، بستعين بك على أولادي، اصلحهم يا رب، اكرمهم يا رب، نجيهم يا رب، اجعلهم من مقيم الصلاة يا رب، يخلي جوانا احنا الإيمان والنوايا ويعني الهمة والعزيمة والصبر، الصبر الصبر الصبر الصبر عليهم، واصطبر عليا، مش بس الصلاة، لكل حالهم إيماني وعقدي وسلوكي عشان يطلعوا صالحين. أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم ويكرم أولادنا وإياكم يا رب، يجعلهم صالحين، اللهم أمين. نشوف كده لو معنا اتصال أو ناخد حاجة من على اللايف. طب أنا عبال ما بيحمل بقى ما شاء الله عليا، خلينا هو خلينا ناخد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الشايف خلاص بقيت خالك وهلا العجوزة، خلينا نقرأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى، هدى بحبك في الله دكتورة، جزاك الله خير، وإياك يا هدى ربنا يبارك فيك يا رب، جنة الفردوس اللهم أمين. سامية فكري، اللهم اجبر بخاطرنا وأولادنا يا رب العالمين، بارك فيك يا دكتورة وإياكم. حبيبة الرحمن، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. كرة عين اللهم ارزقك كرة العين يا بنتي ويجعلك كرة عين اللهم أمين. أم صلاح النمر، بحبك في الله دكتورة، والله فتح الله عليك وإياك حبيبتي. ملك أسامة ونعمة بالله العظيم الوكيل رب العرش العظيم اللهم أمين. تمام، الناس بتعمل لبعض منشن وحد بيدعي لحد. حاملة القرآن، جزاك الله خير وبارك الله فيك. ضحى حبيبتي يا ضحى، جزاك الله خير، ادعي لنا وشلتنا يا رب يكرمكم ويجعلكم كده من مقيم الصلاة ويجعلكم كده على الخطى الهدى والتقوى والعفاف والغنى. بلغيهم سلامنا وسامحونا، حالنا متدمر الفترة دي، الله سبحانه وتعالى ينجينا وإياكم. ربنا يعطيكم سؤلكم يا رب، يدع عنكم الهم اللهم أمين. جزاك الله خيرا يا حاملة القرآن. تمام تمام تمام، خلصنا خلصنا. نعم، مين بيقول؟ حازم أحمد، يا دكتورة والنبي بلاش، والنبي بيقول بالله عليك لا إله إلا الله، يدعي لي أخش الكلية نفسي فيها، يا كلية شرطة طيب أدعو الله سبحانه وتعالى يا ابني يقدر لك الخير ويعطيك بما هو خير صلاح لدينك ودنياك، دنيا وآخرة اللهم أمين. ثقة بالله، الله يجزي كل خير وإياكم. ادعي لبنتي، ربنا يكرم بنتك يا حاملة القرآن اللهم أمين. ننجح في ثانوية عامة إن شاء الله، تنجحوا وتبقوا زي الفل. دكتورة إزاي أتواصل على الواتساب؟ الرقم موجود أهو، عايز أكلم الدكتورة. يارا أنا بحبك يا دكتورة، أحبكم لا يارا. محمد عايزين نشوف. طب تمام، شوف تعالوا اسطنبول وإحنا نشوفكم. آية ادعي لنا، ربنا يكرمك يا آية. آية حمادة، رطب لسانك بذكر الله، ادعي لي بذرية صالحة، ربنا يهب لكم ذرية صالحة وكل اللي وصانا بالدعاء. جنات الرضوان، بارك الله فيكي وزادكم علما. علما خسران من لا يتابعك. شكرا يا جنات الرضوان، جزاكم الله خير، ربنا يجعلنا يا رب يعني ايه عند حسن الظن ويرزقنا الصدق والاخلاص، قولوا امين. رانيا ادعي لي يا دكتوره من المغرب. حبايبنا مين اللي عندنا جاي لنا من المغرب؟ ربنا يبارك فيكم يا رب، واهل المغرب سلامنا ليهم كتير. افضل وقت المذاكره ريت تنظموه على اوقات الصلاه، يعني افضل وقت يبقى صلاه الفجر، ومن بعد صلاه الفجر قاعدين لحد الساعه 10، وبعد كده ناخد بريك شويه، وبعد كده نقسمها لبعض الصلوات. تمام، أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير يا جميلين. قراءة القرآن سريعة لأخذ الفائدة. طيب وماله الحضر، بس أهم حاجة نحافظ على الأحكام، متبقوش لسان الأعجمي شبهي. التعليم بتاعنا بعوج ألسنتنا، أدعو الله سبحانه وتعالى يعدل ألسنتنا بالقرآن ويعني بما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم من مأثور الكلام، قولوا أمين. جزاكم الله خيرا، يعني طولنا عليكم النهارده، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.